اضحك، ابتسم، اتفائل، المهم يكون عندك طاقة إيجابية. أعتقد إحنا لو عملنا الحاجات دي صحتنا هتكون أحسن بكتير، حتى لو أراد ربنا إن يصيبنا مرض السعادة بكل حاجة بيها هتخف. وده أصعب نوع للحياة الصحية، إنك تضحك وتتفائل وسط ضغوط ومشاكل كتيرة، أو وسط ناس قلبك شايل منهم، أو وسط ظروف صعبة، أو وسط كلام تسمعه يوجعك، أو وسط تصرفات بتضايقك، أو وسط مسؤوليات حملها تقيل، أو وسط حاجات بتتمناها ومش عارف هتحصل ولا لأ. بس فعلا السعادة تمنها غالي، وأكتر حاجة بتعجز أي إنسان هي كترة الهموم والمشاكل والتكشيرة. ساعتها لا أكل هينفع ولا نظام هيجيب نتيجة، الفايدة الحقيقية هي السعادة. طيب أنت شايفة أن كتابة الخواطر وأنت بتكتبيها دي ممكن يبقى مجال النشر بتاعك اللي مؤثر بالنسبة للشباب فين؟ هو أعتقد هيبقى على السوشيال ميديا أكتر، على الفيسبوك والحاجات دي، لأن دي بتبقى بتتعامل لها مشاركة كتير، الناس دايما بتحطها على الواتساب والحاجات دي، فدي يعني بتأثر شوية مع الشباب. جميل. أنا برضو عايز أسألك بالنسبة لتأثير السوشيال ميديا وتأثر الشباب بالنت بصفة عامة، أنت شايف أن كل ما يكتب عليه وكل ما ينشر عليه هو صادق ويجب أن الشباب يصدقه على طول؟ لا خالص، مش كل الحاجات، هي في حاجات بتبقى حقيقية فعلا بتفيدنا، وفي حاجات بصراحة بتبقى غلط تماما. يعني بحس ساعات ان السوشيال ميديا بتضخم او بتكبر مواضيع مش مستاهلة كل ده، فدي طبعا من سلبياتها، لكن انا شايفة ان هي ايجابياتها الى حد ما اكبر شوية من السلبيات. انها يعني انا بالنسبة لي السوشيال ميديا عرفتني على حاجات كتيرة اول ما كنتش اعرفها، اماكن، اشخاص، خدمات بتتعمل، منتجات اشتريتها. لا يعني الموضوع فرق معايا، حسيت ان انا ان في انفتاح شوية، يعني الدنيا بتخلينا نتواصل مع بعض بشكل احسن. لكن لو على السلبيات فهي أسوأ حاجة أنا بشوفها، إن يبقى فيه إشاعات وكده والناس تقعد بترددها كتير ومبقاش ليها أي أساس من الصحة، يعني ممكن أي حد يخش يكتب أي حاجة عن أي حد فبتتصدق للأسف. يعني صوت الشباب، تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. ننتقل إلى واحدة من الشباب الموهوب أيضا، ألاء. ألاء أنت موهوبة في مجال إيه بقى؟ الفويس اوفر، التعليق الصوتي والالقاء. في رحلة الحياة بسطاء كثيرون، ربما لا يفكرون في مشاريع او حياة مترفة، كل هدفهم ان يجدوا قوت يومهم ليظل تحقيق نعمة الستر لهم الهدف الاول. في حياة ربما ينهيها المرض في اي لحظة وسط معاناة من فقر مدقع، هكذا تعيش الحاجة هدى التي تبلغ من العمر 73 عاما. توفي زوجها وتركها وحيدة دون ابن يساعدها، وزادت معاناتها بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي. كل ما تطلبه من الحياة مساعدة مادية لأجل أن تعيش. ننتقل الى ايمان محمد. ايمان موهوبه في مجال ايه؟ بحب الفويس اوفر برضو، كمان بحب الدوبلاج، عشان كده في حته من فيلم تانجل عايزه اعمل دوبلاج ليها. اهلا، نورت يا ماما. ريبونزول، انتي ازاي بتعملي كده كل يوم ومن غير ولا غلطه؟ بتتعبي قوي لما بترفعيني يا روحي. لا خالص، امال بتتأخري عليا كده برضو؟ ما تزعليش، انا بغيظك. خلاص طيب ماما، انت عارفة ان بكرة يوم مهم قوي بالنسبة لي. ورابونزل، بصي في المراية، عارفة فيها ايه؟ انا شايفة بنت جميلة وقوية وواثقة في نفسها، وانت جنبها اهو. انا بغيظك، ما تاخديش كل كلامي بجد. طب إيمان، بما أنكم مجموعة من الشابات الموهوبات في مجال الفن بصفة عامة والإعلام، وجهة نظركم لأكثر وسائل الإعلام ارتباطاً بالشباب؟ آية؟ طبعاً أكثر وسيلة دلوقتي مؤثرة في الشباب هي السوشيال ميديا، حتى لو حد عايز مثلاً يشتهر أو يطلع على التلفزيون بيبقى من خلال السوشيال ميديا. اغلب الشباب دلوقتي بيبقى مثلا عايز يبقى مذيع، حلمه يبقى مذيع، او حلمه مثلا يشتغل في الدوبلاج، بيشتغل على نفسه، بينزل فيديوهات على الفيسبوك بحيث الناس لو لقيته عنده قبول وتمام كل حاجه بيكمل، وده بيتيح له فرصه ان هو يقدر يطلع في التلفزيون او يشتغل في المجال اللي هو عايزه. انا برضو بشوف ان السوشيال ميديا هي اكبر حاجه بتاثر دلوقتي، والتاني حاجه بعدها التلفزيون. يعني حتى دلوقتي بقى مثلا اي حاجه ممكن نتابعها من التلفزيون، او اي حاجه عايزين بس حتى نشوفها من نسمعها من الراديو أو بنقراها من الصحافة بنرجع تاني للإنترنت ونشوفها من السوشيال ميديا سواء قنوات يوتيوب أو صفحات على الفيسبوك، بس هو الأساسي للسوشيال ميديا. أنا شايفة برضو أن السوشيال ميديا هي الأكثر تأثيرا دلوقتي في كل الوسائل، يعني ممكن بوست بسيط جدا بكلام منمق تجذبي نظر الناس وتلفتي نظرهم لنفسك أو يعني لموهبتك. تاني حاجة شايفة أنها بتأثر الإذاعة، يعني الإذاعات الشبابية دلوقتي برضو هي أنا شايفة أنها أكتر من التلفزيون كمان. أنا مش هختلف معاهم، برضو شايفة أن السوشيال ميديا هي أكتر حاجة مؤثرة دلوقتي، بس لما بيكون في حاجة واخدة ضجة كبيرة مثلا سواء على تلفزيون أو على راديو برضو بيلفت نظر الناس تنتقل من السوشيال ميديا للحاجات دي. يعني مثلا حاجة برنامج لسه هيتذاع حالا النهاردة الساعة 10، ما هو أنا مش أكيد مش هستناه على السوشيال ميديا، لو مهتمة بيه قوي هشوفه على التلفزيون وهكذا. عادة يعني كأكاديميا مفيش وسيلة ممكن تلغي وسيلة تانية، بس عايز أقول إن الوسائل اللي ممكن نقول عليها تقليدية حاليا بتستفيد من الوسائل الحديثة السوشيال ميديا بتدعمها، وبالتالي فإحنا ممكن نقول إن هي حاجة بتدعم حاجة. يعني لما لقينا نسبة مشاهدة على السوشيال ميديا فبالتالي ده بيدعم الراديو والتلفزيون. كم مصداقية؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن أنا بحس إن هي بصراحة سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين إن أنا مش كثيرا ببقى عارفة مصدر المعلومة اللي موجودة على السوشيال ميديا، إلا يمكن نسبة المصداقية بتكون عالية لما يكون عارفة المصدر، لما يكون مثلا جريدة ليها بيج على فيسبوك، قناة ليها بيج بتبقى موثقة عارفين إن هي ليها علامة معينة، وبالتالي فأنا واثقة إن القناة دي اللي بشوفها على التلفزيون هو اللي بيتنشر على السوشيال ميديا وهكذا في الراديو، وبالتالي فهتبقى معلومة إلى حد كبير هتبقى موثقة. لكن غالبية المعلومات بنشوفها دلوقتي على السوشيال ميديا تبقى مجرد إشاعة الناس بس عايزة تجمع حواليها آراء وهكذا، وبالتالي تبقى غير صحيح، وبالتالي ما أقدرش يبقى ليها نسبة مصداقية عالية. اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوق، وستوا باب ما فيهوش أمل مش أي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سم الشباب. ما زلنا معكم في صوت الشباب على موجات إذاعة البرنامج العام 107.4 FM. محمود يسري بغدادي. مصطفى شعراوي بي آر أسر البداية. منة طول أحمد بغدادي. محمد عمر بعزف جيتار. نهال عبد المجيد. محمود عايز تغني لنا إيه؟ ممكن اغني اغنيه اسمها مرسال لحبيبتي بتاعت بند اسمه مسار اجباري. حبيبتي حبيبتي شرطه ميله فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك ما انت في قلبي ساكنه القلب، عارفه قصتي وحالي، ومين غيرك في قلبي اكتب له مرسالي، مانيش عارف ده جوابك كام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الاقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوهام، كفايه اني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعادك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام، ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي لقلبي وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني، بحبك بس ايد اقصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك من الذهب كف واجيبلك من الياقوت كفة، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة، ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفة، كفاية اني بحبك موت، وحب الناس ندامة وعار، وحبي عكسهم عفة. جميل يا محمود. انا انتقل الى منى. منى سمعينا صوتك، عايزه تقدمي نفسك في ايه بقى؟ هو في اغنيه كده انا عملتها ميكس، هي اغنيتين لورده عملتهم مع بعض. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة، وقطر وقرف رف الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء، وقطر وقرف رف الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. كفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة وأمل الملامة. مالي طب وانا مالي، وانا مالي بالأحزان، انا مالي مالي طب وانا مالي، انا مالي بالأحزان، أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي، وبحبك قوي عيوني وبحبك مهما لموني، بحبك قوي عيوني بحبك مهما لموني، ما يقلوموا طب وأنا مالي، طب أنا مالي، أنا مالي، أنا مالي في فقرتنا الغنائية اللي احنا بنستمع ليها من مجموعة الشباب الموجودين معنا النهاردة. هنكمل مع عمر. عمر انت عازف جيتار، اختار لنا مقطوعة جميلة. مقطوعة بتاعت الحلوة دي. صباح الخير استعطيه، صباح الصباح فتحي عليم، والجيب ما فيه شي ولا مليم، صباح الصباح فتحي عليم، والجيب ما فيه شي ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الامل بابك يا رحيم، الصبر طيب يغير الأحوال، يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم، برضو الفقير له رب كريم. والحلوة دي قامت تعجن في الفجرية، وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية، يلا بنا على باب الله يا صنايع، صباح الخير استعطيه. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم في صوت الشباب على موجات إذاعة البرنامج العام 107.4 FM. اسمي غراب أشرف من فريق فن وصايا بغني. أنا فريق حليم عازف ناي في فريق فن وصايا. أحمد مطوع شاعر ومؤسس فريق فن وصايا. عايزة أعرف أمنياتكم كشباب. الشباب كله حق اللي هو نفسه فيه، يعني من اللي عنده موهبة اللي نفسه في مشروع طموح. فادي إن شاء الله أمنيتي إن الفريق يكبر وكلنا نتسمع، وفريق يبقى على مستوى يعني على مستوى الجمهورية وكلنا نتسمع. أنا بتمنى طبعا إن اللي إحنا بنسعى ليه إن هو يتحقق، وهو إن إحنا نرتقي بالفن مفتقدينه شوية دلوقتي، اللي هو إحنا بناخد من التراث يعتبر برضو، في نفس الوقت بنعمل شغل خاص بينا يعني من روح تراثي. أنا ابنها، أنا ابنها وبرجولة صاين عرضها، قبل الولادة كنت بعشق حضنها، عشت الطفولة لعب تنطيط بالهزار، برجع بسرعة مهما بزعل منها، هي العلم والنسر رافع جبهته، أسطول جيوش حافظ كرامته وعزته، عن إيه عزيز والإنجليز والاحتلال، أطيب جيراني كان وقتها دول ثروتي. الفن كان أوتار نغم مظبوط قوي. قالت كمان تعزف أغاني مسرطنة. والحب كان بالإحترام إنسان سوي. وحاجات زمان صبحت مجرد دندنة. بوضوح سنهم بس محتاج ترجمة. محتاج إجابة لكم سؤال من الأسئلة. طب يعني إيه الاحتلال؟ طب مين عزيز والإنجليز؟ ويعني إيه مشوار نضال يدفع له قول مليون عريس؟ كل الكلام بيدور هنا وأنا مش هنا. سارح خيالي بكلمتين مش مفهومين. أنا طفل لكن بحترف شعر وغنى. بس الغريبة كلمتين هم مجهولين. إحنا الرقي والانفتاح المكتشف. والحد يقدر على التحدي منهم من الصعب جدا سرنا يوم يتعرف. إحنا اللي ورسين الأدب. حبة كتب والشعر بقى تفريغ طاقات للمجبوتين. من كام سنة عاوزين نكون منتخب. نوصل بقى نشبه حاجات المحرومين. الحب عايش مصلحة والحقد قرب يشتكي. في ناس تحلل في الحرام وشعرها قال ايه نرتقي. انا لسه طفل في مطرحي قاعد وبلعب لعبتي. وبحاول استوعب كتير لكلام ابويا وجدتي. احمد قدم القصيدة دي بمصاحبة عازف الناي فادي. هننتقل ايضا الى ابانوب. عايز تسمعنا ايه؟ اشرب حدانا قلت حبيبي ملانا عطشانا يانا روح له ولا اروح اشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلاش شالوا طرف لعيني يا عيني بس بهداوة أما براوة براوة على الهداوة أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر اخر طراوة جميل. ده أبانوب من فرقة فن وصايا، وهذه الفرقة بتقوم بعمل إحياء للتراث الفني الجميل، زمن الفن الجميل مرة تانية، وهم مجموعة موهوبة من الشباب في أكتر من مجال. هننتقل إلى فادي. فادي عازف على الناي. أنت ليه اخترت أن أنت تعزف على الناي؟ عالت الناي دي عامة أول أنا اخترعه جدنا فران، يعني هي أنا اخترعه بس كان ما تطورتش بالشكل اللي هو موجود دلوقتي. بس الآلة عامة النايك أي حد بيسمع صوتها بيحبها عشان بتوصل قلبه بسرعة وفيها شجن، وآلة صوتها حزين عامة. ودي بتحتاج إيه بقى؟ إن يبقى نفسك طويل؟ كل حاجة بالتمرين، مش شرط النفس. نفس ليه تمرين، كل حاجة بالتمرين. أهم حاجة بس في تطليع صوت، تطليع صوت أصعب حاجة فيه، بعد كده كل حاجة بيجي بالتدريب. طب أنت بتدرسها يا فادي؟ دلوقتي سناتر دلوقتي، وبتعلم نوتة دلوقتي عشان ناي. في الأول كنت بشتغل سماعي، لكن دلوقتي بقيت أدرس نوتة. إن شاء الله ربنا يوفقك فيها. طب نحب نسمع منك بقى عزف منفرد بدون غناء أو شعر. مجموعة الشباب اللي عنده موهبة وفريق فن وصايا، هم شباب موهوبين في كل المجالات. هننتقل أيضا إلى أبانوب. عايز تسمعنا إيه؟ اسمي يفرق في إيه وياكي؟ أنا حد عاشق ولقاكي، أنا إنسان عمري لو ألف عام فعنيكي بلاقيني طفل وبلاقيكي دفا وأمان. أنا عندي لعنيكي كلام محدش غيري في الدنيا يقولوا في أمي ليكي أو لناس تانية. ولو كل الكلام اتقال عينيكي في غربتي موال. نخلق منه معنى جديد، معنى فاق كل الخيال. ده انا ذاتي في هواك الشوق، وزوادي انا المعشوق، وانت الشمس مهما تغيب تاني تنوري الدنيا. وهمشيلك بلاد الله، واحكي لكل خلق الله عن سيرة هوانا عاشق عن تايه بلا مولاي. واحكي لكل خلق الله عن سيرة هوانا عاشق عن تايه بلا مستمعين. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.